أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الوتر الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من ولد وأعظم من وجد وأفضل من عبد. خاطبه ربه بقوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين وآل بيته المقربين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 68 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث إن شاء الله تعالى حول الأسماء والصفات، تتمة وتكملة لما قد بدأناه. وكنت قد أتيت على ما في كتابي حقيقة الإيمان، وها أنا ذا أحب أن أستزيد في هذه القضية لما لها من الأهمية، فأتناولها إن شاء الله كقواعد، وأتناولها مرة أخرى إن شاء الله بشيء من التفصيل. فأبدأ بالقواعد أولا، أذكر بما ذكرته من قبل وأبين ما لم أذكره من قبل حول أسماء الله تعالى وصفاته. فنقول من هذه القواعد فيما سبق ذكره وأذكر به الآن، أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ومثال ذلك اسمه الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولن يلحقها زوال، إنها الحياة المستلزمة لكمال الصفات معها من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك. واسمه سبحانه وتعالى العليم، مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يعتريه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كما قال عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو القائل جل وعلا: يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث: اسمه الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ثديها. ومتضمن هذا الاسم الرحمة الواسعة بكل معانيها التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه وتعالى في دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على حدة، على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى اسم آخر كمال فوق الكمال. ومثال ذلك: تقرأ في كتاب الله تعالى الربط بين اسمين: السميع العليم، العزيز الحكيم، وهكذا. العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في اسمه العزيز، والحكم والحكمة في اسمه الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته جل وعلا مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما كان يقول المتكلمون: الله قادر على أن يعذب المطيع ويثيب العاصي، يعذب المؤمن ويثيب الكافر. نعم له قدرة، لكن أين حكمته؟ أين عدله؟ أين علمه؟ فتجد الله عز وجل يقرن بين اسمين من الأسماء لتعلم أن عزته، والتي يمكن بتفردها أن يترتب عليها شيء مثلا كما هو في عالم الناس، لا، تقول لك هو العزيز الحكيم، عزته لا تقتضي ظلما وجورا أو سوء فعل، كما يكون من أعزاء المخلوقين. أنا ذكرني هذا بامرأة في الحج صفعت امرأة أخرى على وجهها وهي تقول لها: أنا عزيزة قومي. إزاي هي تكلمها بالطريقة دي؟ فلك أن تتخيل العزة لما ينتفي معها الرحمة أو العدل أو العلم أو أي شيء، وهي في الحج وبيتين في مزدلفة وقاعدين يتخانقوا لأنه الدنيا زنقة. فإن العزيزة منهم قد تأخذه العزة بالاسم،

وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى الحسنى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت أو الزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يريدون مرور الأيام والليالي. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أو يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله في الحديث وأنا الدهر لا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بعده بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو عين المقلب. أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، أقلب الليل والنهار، الله عز وجل يقول أنا أقلب الليل والنهار، فلا يكون من يقلب الليل والنهار هو عين الليل والنهار أو المقلب، المقلب وهو الليل والنهار. لا يمكن أن يكون المقلب يعني بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى على نحو ما بينه الله دون ما يحتاج منا نحن إلى تأويل. قاعدة ثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنتها أو تضمنها الاسم لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك: اسمه السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة لله تعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، كما في قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت أي الأسماء على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل،

لفظة تتكرر على ألسنة بعض الناس وهو بيتكلم عن الكون وعن الآيات اللي فيه والإعجاز والإبداع. وكنت أسمعها من مصطفى محمود الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود في العلم والإيمان، وقرأتها في كتب الماسونية يطلقون على الله عز وجل اسم المهندس الأكبر أو المهندس الكبير، لا، أو إنه واحد يقول لك هو تعبان تقول ما تروحش للدكتور ولك راح للدكتور الكبير. ومثل هذا فضلا عن أسماء أخرى سنعرج عليها بعد القواعد هذه إن شاء الله، لما تجد في الأسماء المشهورة من أسمائه سبحانه وتعالى الضار، الضار ومعها الاسم المقابل النافع الضار، والمعز المذل، وتعتقد أن من أسماء الله عز وجل الضار، والضار يعني المؤذي وليس من أسماء الله تعالى، لكنه مشهور وموجود في الأسماء التي يحفظها الناس وظنوها مأخوذة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليست كذلك. فتسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. تقول له من أسماء الله عز وجل السميع أو البصير، لك لا، ده الإنسان هو السميع والبصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وما دام الإنسان سميع بصير يبقى الله ما يكونش سميع بصير، وإلا المسألة يبقى الإنسان كالله عز وجل الله كالإنسان وتبقى المعطلة قول أي كلام. ربنا قال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ونثبت للإنسان ما أثبته له ربه. وسمع الله وبصره يتفق مع ذاته، وسمع الإنسان وبصره يتفق مع ذاته، لا إلا المعطل لك أبدا. طب خلاص اثبت لله عز وجل أنه سميع بصير كما قال، ودع عنك الإنسان. يقول لك لا، طب ما هو الإنسان سميع وبصير، طب أنت عاوز تصف الإنسان بأنه سميع وبصير عشان ما لا تصفه بأنه أعمى وأنه أصم، وعاوز تصف الله عز وجل بذلك وتنفي عنه أسماءه وتعطلها، عجيب هذا. فهذا قول مع الله بغير علم، ويترتب عليه أن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، هو أنك تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. الأسماء التي يمكن أن نحصيها كما قال عليه الصلاة والسلام 99 اسما، 99 اسما، إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لكن خذ هذه القاعدة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة،

واسمي وهكذا. فلا ينبغي التعطيل من جانب ولا التمثيل من جانب آخر، لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. مثال كتسمية النصارى له الأب، الأب بدل كلمة الله أو بدل كلمة الرب يقول الأب، وفي شهادتهم باسم الأب، وبيقولوها ممدودة شوية باسم الآب والاب والروح القدس. فمن أين أتوا بهذا الاسم إنه أب؟ والأب ده ليه أولاد؟ طبعا عندهم ليه ولد وحيد بار هو المسيح، مع إنه في الإنجيل فيما يدل على غير هذا، أبي وأبيكم الذي في السماوات، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك كما أنها في السماء كذا هي في الأرض، رزقنا كفافنا، ده الدعاء أو الكلام اللي بيتقال في الصلاة. وما ينسوش إنه عاوزين يأكلوا وينبسطوا كده يعني. فأبانا دي جاي مني أو باسم الأب، هو ده إلحاد في أسماء الله عز وجل. وتسمية الفلاسفة له بأسماء عجيبة، كأن يقولون العلة الفاعلة، هم بيتكلموا عن الكون وخلق الكون وكذا، ولك العلة الفاعلة لهذا الكون، فتقول الإله الخالق هذا الكون، لكن كلام الفلاسفة يقول لك العلة، وعندهم دليل العلة والمعلول وموجود في كلام المتكلمين نقلا عن الفلاسفة. وغير هذا كما قلت لك اللي هو المهندس كبير وكذا، أو إنك تقول أسماء ليست من أسماء الله عز وجل، وسيستبين هذا بصفة أكبر إن شاء الله. إذن أسماءه تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. من أنواع الإلحاد رابعا أن يشتق من أسمائه أسماء لخلقه، كما اشتق المشركون أسماء للأصنام، فجاءوا على اسم الله تعالى العزيز واشتقوا منه اسم العزة. واشتقاق اسم الله من اسم الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى ولله، على الاختصاص هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيجوا هم يأخذوا الأسماء دي يدرجوها على غير الله عز وجل، يكون إلحادا. قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كذا قال له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص سبحانه وتعالى بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. هذه قواعد في باب الأسماء، وأخرى في باب الصفات،

يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ونعى عليهم أيضا فقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد فيها من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك إذا ورد في صفات الله عز وجل صفة الكيد والمكر والخداع. الكيد: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المكر: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الخداع: يخادعون الله وهو خادعهم، ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، ولذلك لا تأتي هذه الصفات أسماء، ليس من أسماء الله الخادع ولا الكايد ولا الماكر ولا المستهزئ ولا الناسي، إنما تأتي جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون يمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. ما تجدها هكذا مطلقة. فإذا جاءت مثل هذه الصفات في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، يعني من جنس الفعل، تدل على أن ذلك كمال، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، تدل كما دل عليه السياق في كل الآيات المذكورة في هذا المعنى أن فاعلها قادر وليس عاجزا، قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، النتيجة إحباط مكرهم وكيدهم وفوز ما فعله الله عز وجل في هذا الجانب. فهي دلالة على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحالة، كما لو لم ترد في باب المقابلة أو باب الجزاء أو باب العقوبة. تقول: الله عز وجل يكيد، أو الله ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، مع أنك تقرأ: نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا الله فنسيهم، وفي ذات الوقت لا يضل ربي ولا ينسى، لأن هنا لم تأتي في مقابلة فعل، فقال: لا يضل ربي ولا ينسى، لكن عند مقابلة الفعل قابل الفعل بمثله فأبطل فعل المخلوق وأثبت لنفسه القدرة على أنه يفعل ما يفعله الخصم أو العدو أو أكثر منه. لكن في غير هذا تكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، فإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قوله قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. إذا كانت في مقابل الفعل دون أن يكون فيها وصف بنقص، ولذلك فيه لفظ فيه النقص على طول الطريق لا يرد، مثل لفظ الخيانة، لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، قال عن المستهزئ أنه استهزأ به، قال عن اللي بيكيد كاد له وكذا، لكن عند لفظ الخيانة لم ينسبه لنفسه، فقال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قالش فخانهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم على الإطلاق فلا يوصف بها الله عز وجل. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون هو قول منكر، وأنه فاحش، وأنه يجب النهي عنه. الناس يقولوه على أنه مثل، أو على أنه كلام داري، أو بقيسوه على إيه الآيات الأخرى التي ذكرناها أنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لا، قاعدة ثانية في باب الصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق ذكره في قواعد الأسماء. ومن الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، يعني الصفات إما مرتبطة بالأسماء وإما مرتبطة بالأفعال، وأفعاله تعالى لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. ودليل ذلك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، والإتيان، والأخذ، والإمساك، والبطش. المجيء وجاء ربك، الإتيان فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، الأخذ إن أخذه أليم شديد، الإمساك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، البطش إن بطش ربك لشديد. دي صفات ولا أسماء؟ صفات. هل يؤخذ من هذه الصفات أسماء؟ إذن الصفات أوسع من الأسماء. فإذا ذكرت هذه الصفات إلى غير ذلك من صفات لا تحصى، فإنها تكون صفات ولا تكون أسماء. ودلت على أن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع، كقوله تعالى مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليس منه اسم المريد. قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وليس من أسمائه النازل. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي أو الآتي أو الآخذ أو الممسك أو الباطش أو المريد أو النازل ونحو ذلك، وإنما نخبر بذلك عن الله، نصفه بها ولا نسميه بها. ودي هتفيدنا في الكلام عن مسألة تحديد الأسماء التي ينبغي إحصاؤها، لأنك تجد في باب الصفات وفي باب الأفعال الكثير مما أضيف إلى 99 أسماء. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فتجد الأفعال تعز وتذل وتؤتي وتمنع وتولج وتخرج، أفعال. لما تأخذ من كل فعل اسما من أسماء الله عندك أسماء كثيرة جدا، فقد علمت أن الأسماء توقفية. من الخطأ الذي حدث أنه اللي يروق للشخص أنه يأخذ من الفعل أو من الصفة اسما تعب، فعنده 6 أفعال مثلا هنا غير الأخير وترزق، ده السابع ترزق من تشاء بغير حساب، لكن تركته لأن اسمه الرزاق واضح سبحانه وتعالى من باب أنه علم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن 6 أفعال تؤتي وتنزع وتعز وتذل وتولج وتخرج أخذ منها اسمان: من تعز من تشاء وتذل من تشاء، بقى اسمه المعز والمذل في الأسماء 99 المشهور. فتجد المعز المذل والنافع الضار والجامع المانع وهكذا. طيب، طب انت خدت المعز المذل، طب دول فعلان وجنبيهم تؤتي وتمنع وجنبيهم تولج وتخرج، فاحنا بنقول اهو القاعده: تبقى الصفات صفات وتبقى الافعال افعالا، ولا يكون منها الاسماء لانها توقفيه. صفات الله تعالى قاعده ثالثه: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وإثبات الوجه واليدين ونحو ذلك.

وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، وهو تفويض الكيف إلى الله عز وجل. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وصفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قوله عز من قائل: إنا من المجرمين منتقمون. هذه إخوة الإسلام جملة من القواعد في الأسماء والصفات، منها ما سبق ذكره مفصلا ومنها ما لم يرد ذكره من قبل، فأردت أن أتممه وأن أكمل لكم المعلومة ولو لم تكن من كتابي، لأن كتابي ما يعني ما استوعبت فيه كل ما كنت في العقيدة. لذلك ونحن هنا في مجال الدرس والوعظ أو التفصيل، فقضية الأسماء والصفات لما لها من أهمية ستجدون نطرق بابا غير الذي تناولناه في كتابنا حقيقة الإيمان، قواعد الأسماء والصفات، بقية القواعد، وبعدها نحاول إن شاء الله أن نبين مسألة ما هي الأسماء التي تحصى والتي ينبغي أن يعرفها العبد أو أن يحصيها لله عز وجل، عسانا أن نفض بها النزاع القائم سواء كان في القديم أو في الحديث. إذن كل ما يمت لهذه القضية بصلة إن شاء الله سنبينه. وفي قضية مهمة جدا وهي قضية التأويل، والمقبول من التأويل والمردود، ومعاني التأويل، وهل كل تأويل لا يعلمه إلا الله ولا هناك تأويل آخر ويعلمه العبد ويكون أحسن تأويلا، يا ترى التأويل في القرآن ورد بمعنى ولا بمعنى. قضية التأويل والفرق بين أهل السنة وغيرهم في باب التأويل، وكثيرا ما كنا نقول لا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. إذن هذه تحتاج إلى بيان، وأنا وجدت أسئلة من طلاب العلم، ولو لم أجد هذه الأسئلة سأبين هذه القضايا إن شاء الله تعالى قبل أن أنتقل إلى أي موضوع آخر في قضية الحقيقة الإيمان أو الإيمان بالله تعالى أو إذا كان ينتهي الكلام عن الإيمان بالله تعالى يكون بعده الكلام عن الإيمان بالملائكة، لكن نوفي هذا حقه إن شاء الله، لأن كل كلام بعد هذه القضية، بعد قضية الإيمان بالله ومعالم التوحيد والكمال لله عز وجل فيها، كله هيبقى بعد كده إن شاء الله كلام سهل. الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، كما لو أنك يعني تسمع خطبة وعظية، إنما قضية التوحيد الله أكبر هي أهم المعالم، وسيكون عليها التركيز ولها التفصيل. مكتفى بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في ناس ممكن ما يكونوش بيحضروا معانا على طول، ولما يجي يسألنا في أسئلة احنا جاوبنا عليه، ما رأيكم في الأشاعرة، وهل هم من أهل السنة والجماعة أم لا، وهل معدوم الفرق الإسلامية الناجية أم لا. طب الكلام ده شو قلنا فيها قبل كده كتير أوي، هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة وليسوا أهل سنة وجماعة. هل يقال في حق الله تعالى أنه موجود؟ أليس كل موجود له واجد؟ أقول ليس من أسماء الله تعالى أنه موجود، ولكن إذا أردت أن تعبر عن صفة وجود الله عز وجل فقلت الله موجود، فليس شرطا أن يكون كل موجود له واجب، لأنه لكل قاعدة استثناءات. أنت بتتناقش مع واحد ملحد في صفة وجود الله عز وجل، هتقول له إيه؟ الله واجد؟ واجد بمعنى خالق الكون، انت بتتكلم عن معنى غير اللي انت عاوز تستدل عليه، عاوز تستدل على صفة وجود الله، انه سبحانه وتعالى له صفة الوجود، فبتقول عن هذه الصفة انه موجود ليس غائبا. كالذي قيل له ما الدليل على وجود الله؟ قال ومتى كان غائبا حتى تسألوني عن وجوده؟ فأنت بتقول اسم أو هذا المعنى إن الله موجود، ترد على المعنى الباطل اللي هو نفي صفة الوجود لله عز وجل. ولا يلزم من هذه التسمية أن يكون له واجد، فهو الأول وهو الخالق وهو الواجد وهو الصانع. لكن يبقى مسألة الأشياء التوقيفية وغير التوقيفية، فهل يذكر عن الله عز وجل انه مثلا صانع اسم من الاسماء؟ ثبت هذا ولم يثبت؟ او اسمه القديم، هو برضه من الاسماء اللي انت بتقول ضد الحادث القديم، والقديم او القدم من صفات الله عز وجل، لكن هي بلغة القرآن هو الاول، هو الاول. بدل ما تقول انه موجود قول هو الاول او هو الحي، هذا المعنى المذكور في القرآن، واجعل الأسماء التوقيفية هي الأولى في كلامك. لكن لما تيجي تتناقش مع ملحد، لا أنت هتقول له الأول ولا هتقول له الحي، إنما هتقول له تعال نتكلم في صفة وجود الله عز وجل، هو يقول لك ربنا موجود ولا مش موجود، أنت ترد تقول له إيه؟ هتقول له موجود. ومش شرط في الحالة دي تطبق القاعدة اللغوية، لأنه كل قاعدة لها إيه؟ استثناءات. ما توجيه قول الله عز وجل نسوا الله فنسياهم، مع ان الله يقول وما كان ربك نسيا؟ ما انا قلتها في الدرس، نسوا الله فنسياهم زي يخادعون الله وهو خادعهم، زي انهم يكيدون كيدهم يكيدوا كيدا، قلنا دي صفة مدح وصفة كمال الله عز وجل جاءت في مقابل فعل، فقدرة الله عز وجل على أن قابل فعلهم بفعل مثله أو أشد منه صفة كمال في حق الله عز وجل، فتأتي مقيدة في هذا المعنى رد فعل، لكل فعل رد فعل. لكن إذا أطلقت فليس من أسماء الله ولا من صفاته أنه ينسى، يبقى وما كان ربك نسيا، ولا إنه يخدع ولا إنه يمكر وهكذا، إنما في السياق اقتضى الأمر أن يكون الشيء من جنسه، الجزاء من جنس العمل فجاءت هكذا. لكن على إطلاق لا ينبغي أن يوصف بها الله عز وجل. ومنه هذه الآية وما كان ربك نسيا، ومنه الآية لا يضل ربي ولا ينسى. هل يرفع القلم عن النائم حتى في الصلاة؟ ده يعني مشكلة أن الواحد يعني أنت عندك في حق يراد به باطل. بمعنى الحديث صحيح رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم. لكن المجنون حتى يفيق ده مش مطالب أنه يعالج نفسه من الصرع الذي يحتليه، والصبي حتى يحتلم مش مطالب أنه يتدرب على أعمال الصلاة، أعمال الإسلام من صلاة وصيام ونحو ذلك في صباه. النائم ده مطالب أنه يستيقظ أو يوجد من يوقظه شخصا أو منبها أو غير ذلك حتى يصلي. إن لم يستيقظ لنافلة يستيقظ لفريضة. نايم أنت وفي ذهنك وفي نيتك تصلي قيام الليل وغلبك النوم، تصدق الله عليك وكتب لك ثواب ما نويت، لكن نايم لغاية لما ضاع منك الفجر. لن تقلت الحد صحيح، ولن تأخذت بالأسباب أنك نمت بدري، ولا في منبه، ولا التليفون النهاردة في منبه برضه ممكن تضبطه. لا راح تضبطه على الساعة 7 ولا الساعة 8 أنت راح عليها الشغل. ونيجي نقول رفع القلم عن ثلاث، أنا عاوز أحتاط لما أجي أذكر الحكم، وإلا فكم من حق يراد به باطل. خدت بكل الأسباب وفي الأخير أنت يعني نمت. في الحالة دي رفع القلم عن ثلاث، عشان ما تبقاش الكلام كده يعني فتاوي زي الفتاوي اللي بتسمعوها. حكم التقصير باب واسع كبير، التقصير ده كثير من الناس بيقع في الربا باسم التقصير، ما بيسموش الربا تقصير، أو ما بيسموش الربا ربا، إنما يروح يسميه تقصير. يعني الحاجة دي بألف جنيه بالتقسيط بألف ومئتين، وهو قاعد حاسبها عاوز ياخد فايدة 20% أو 1300 بل فايدة 30% وهكذا، حاسبها كده كما لو كان بنك، بس من غير ما يكون بنك، محل أو شركة أو شخص. فليس كل التقسيط يكون حلالا، في وجه من التقسيط حلال ومختلف فيه كمان، اللي هو الرجل البسيط أو التاجر البسيط اللي تروح له تقول له أنا عاوز أشتري الحاجة دي بالتقسيط، لكن الحاجة دي بألف ومئتين، ويروح غيرك يشتريها منه كاش فوري فاديها له بألف. إذا نوى أن تكون الزيادة اللي دفعها أو اللي هياخدها منك على السلعة فلا بأس بهذا، لكن إن جعلها فائدة للفلوس كانت صورة من الربا. إنما السلعة دي هو بيبيعها بألف، وفي غيره بيبيعها بألف ومئتين كاش برضه، وفي غيره بيبيعها بألف وخمسمية كاش برضه، فهو جه بيعها بألف ومئتين بالتقسيط كسبان فيها، يجوز. إنما صور كثيرة في حياة الناس بتسمى تقسيط، وهي من صور الربا المحرم أو البيوع المحرمة. التقسيط الجائز أن يأتي الرجل إلى سلعة فيزيد في ثمنها، ليس نظير الأجل حتى لا يكون ربا نسيء، إنما يقول هذه السلعة بكذا بألف ومئتين وتستحق أن تكون بهذا السعر، وغيره قد يبيعها بهذا السعر أو أكثر أو أقل. فمتى كانت الزيادة على السلعة دون أن تكون على المال يحسبها بنسبة كان يقول 20% أو 30%، ويضع غرام التأخير ونحو هذا من المعاملات البنكية فتجوز. لكن لا، السلعة دي هي الآن عاوزها بالتقسيط، يحسب 30% فايدة، بقت 1300 غرام التأخير، لو حصل تأخير كذا. يبقى في الحالة دي مش دي صورة أخرى من المعاملة البنكية الربوية؟ ولا هنقول زي اللي قالوا ما عندنا بنوك ربوية؟ مينفعش. حكم البرفانات، العطور التي بها كحول، الكحول نجس لأنه من جنس الخمر، والخمر نجسة. القرآن يقول فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس يعني نجس، كقوله تعالى إنما المشركون نجس. عند أبي حنيفة في آية الخمر أنها رجس قال معنوي، كالشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. الجمهور يعني مالك والشافعي وأحمد بن حنبل على أنها نجاسة حسية وليست معنوية، فأصبح عندك المسألة بتقال ما بين 3-1 قول الجمهور لقول أبي حنيفة. في البعض وكثير مال إلى رأي أبي حنيفة لأنه كله عاوز يحط برفانات وعاوز يريح نفسه، إنما خذ بالمسألة بالأحوط لأن رأي الجمهور أقوى من رأي أبي حنيفة، والنجاسة هنا حسية. ولذلك وضع الكحوليات هذه أو البرفانات معناه وإنت بتحط الريحة تحط البرفان معناه كأنه بتقع نجاسة على يدك وعلى ثوبك وما إلى ذلك، فاحفظ لهذا واكتفي بالعطور الزيتية المعروفة اللي مأخوذة من جنس النباتات، ولا تجعل هذه الأخرى الغالية غالية الثمن أو المستوردة واللي فيها الكحول عشان يتطاير منها الرائحة، لأن النساء تحب أن تفعل هذا وهي منهي عنها وحرام عليها. على كل حال فأيما امرأة تطهرت فشم رائحتها إلا حرم عليها رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اكتفيا بهذا القدر، استغفرا لله عز وجل، سامحونا عن الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.